السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. هذا يمسح يمسح، بس أحب أنبهكم يا أخوان حتى تنتبهوا بالمقصود بدلالة المطابقة واللزوم والتضمن. دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. دلالة المطابقة، أصل هذا الكلام كلام الأصولين والمناطقة، استخدموه أهل السنة من أجل بيان الحق في أسماء الله وصفاته وردا على بعض أهل البدع. دلالة المطابقة هو الذي يدل على كامل المعنى، ودلالة التضمن يدل على أحد أجزائه أو أحد معناه، ودلالة اللزوم يدل على معنى آخر دل عليه هذا المعنى. أهل السنة يطبقون هذه الثلاث، أهل السنة يطبقون هذه الثلاث في أسماء الله وصفاته. أهل البدع غالبا من الأشاعرة لا يستخدمون إلا هذا، مثال ذلك أيها الأحبة الخالق أو صفة الخلق، صفة الخلق دلت بالمطابقة على ماذا؟ على ذات الله وصفته، ذات الله وصفته، أي دلت على صفة الخلق وذات الله الذي هو الخالق. دلالة المطابقة في صفة الخلق دلت على ذات الله اللي هو الخالق سبحانه وتعالى، زائدا صفة إيش؟ الخلق، فدل على كامل معناه يشمل هذا الاثنين. دلالة التضمن يدل على هذا أو هذا، فإن قلنا دل على الخالق فهذا بالتضمن، واضح؟ وإن قلنا دل على صفة الخلق أيضا بالتضمن، واضح؟ ذات الله أو صفة الخلق. دلالة اللزوم دل على معنى آخر دل عليه صفة الخلق لله عز وجل. هذا المعنى الذي دل عليه ليس أنه معنى ليس له دليل من الكتاب والسنة، هو له دليل من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فلا نقول دل على هذا معنى ولكن هذا المعنى لا يوجد في الكتاب والسنة، لا، نقول دل صفة الخلق لأن الخالق لا بد أن يكون قادرا وحكيما وعالما، وهذه الصفات كلها وردت في الكتاب والسنة، لكن صفة الخلق لله عز وجل بدلالة اللزوم دلت على أن الله قدير والإرادة له صفة الإرادة والعلم والحكمة. لكن أهل البدع إذا أرادوا أن يؤولوا الصفة كما قالوا في يد, إيش المقصود بها القدرة هنا؟ نحن نقول اليد صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة ودلت على قدرة الله, فمن كان له صفة اليد لزم أن يكون له القدرة والإرادة. واضح يا إخوان؟ لكن ما نقول مثلا الله يسمع وله صفة السمع, ثم نقول إذن دلالة اللزوم أن له أذن. لماذا يا أخوان هذا الكلام باطل؟ هذا اللازم باطل. لماذا؟ من يجيب؟ نعم, نحن دلالة اللزوم هذه لابد أن تكون واردة في الكتاب والسنة, لكن هذا معنى آخر دلت عليه هذه الصفة. كذلك الرحمة. يلا من يجيب صفة الرحمة دلالة المطابقة؟ ماذا يكون؟ على الذات وصفة الرحمة بالمطابقة, وتدل على ذات الله لوحدها أو صفة الرحمة. طيب دلالة اللزوم ها تدل على صفات أخرى, صفة الرحمة تدل على صفة القدرة أيضا وعلى صفة الإرادة, فالرحيم لابد أن يكون قادرا. فهمتم؟ لكن الأشاعرة ماذا قالوا في صفة الرحمة؟ إيش؟ إرادة الخير فقط دلالة اللزوم, لم يثبتوا هذه ولا هذه. واضح؟ واضح؟ فدائما تجد بعض أهل البدع وفي كتب السنة في شروحات السنة يؤولون الصفات بدلالة اللزوم, فانتبهوا لهم. فالبعض يقع, والرحمن المقصود به إرادة الخير, إذا وجدته من أهل السنة يقول هذا صحيح, لكنه يثبت أصل الصفة في إرادة الخير وإنزال المطر وإنزال الغيث, هذا من رحمة الله, من آثار رحمة الله كذلك. لكن إذا وجدته من أهل البدع فهم يؤولون أصل الصفة فيذكرون فقط دلالة اللزوم. وضح؟ ولكن دلالة اللزوم عند أهل السنة تدل على معاني أخرى دل عليها الكتاب والسنة, وليس من عندنا نأتي بها معاني أخرى. وضح يا إخوان؟ في أحد عنده إشكال فيها؟ هو لا يطبق صفة الاستواء. صفة الاستواء صفة تليق بالله سبحانه وتعالى, تدل على ذات الله وعلى أن الله مستوي, لكنهم أولوها بالاستيلاء. تدل على أن الله قادر. نعم, أليس الذي يستوي على عرشه يدل على أنه قادر ويفعل ما يريد وله المشيئة, صفة المشيئة له سبحانه وتعالى. لكن هم ما قالوا إيش؟ قالوا استولى. طبعا هذا يطبق في بعض الصفات التي أولوها, لكن في بعض المعتزلة لا يطبق عليهم هذا, لأنهم نفوا كل صفات الله سبحانه وتعالى. هذا يلزمهم في تناقضهم. في حد سأل؟ فانتبهوا يا أخوان, انتبهوا في دلالة اللزوم. لا نقول أن الله عز وجل يعني له صفة السمع فله أذن إذن, ما نقول هذا, لأن الأذن لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا. خلاص هنا انتهينا. هذا السؤال جاني السنة الماضية والتي قبلها والتي قبلها, يعني بس زيد لفظ واحد. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له أنه طريق الحق. ختم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القسم الأول من أدلة الكتاب برؤية الله ومسألة الرؤية، وهذا منه رحمه الله يقول لك، وكأنه يقول لك: إيمانك بما سبق من الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله كما أراد الله ورسوله منك جزاؤه هذا النعيم العظيم، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد ختم بعض أهل العلم كتبهم بهذا، كما صنع ابن قدامة في اللمعة، ختم برؤية الله سبحانه وتعالى ومسألة الرؤية. وإثبات الرؤية من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أفضل نعيم لأهل الجنة. وثمة قواعد يجب معرفتها. أولا، أن النظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي بإلى اقتضى نظر العين، وأن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما ترون الشمس والقمر. أن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، هذه قواعد، وهو قدر زائد على الرؤية. فالإدراك، فنفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية. بل هو أدل على الرؤية من امتناعها. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقد تراءوا، فلا يدل عدم نفي الإدراك بنفي الرؤية لا لغة ولا شرعا. ورؤية الله سبحانه وتعالى على قسمين: أدلة صريحة وأدلة غير صريحة. وإثبات الناس لرؤية الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء أهل التصوف. والقسم الآخر: من نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة. والقسم الثالث هم أهل الحق الذين نفروا رؤية الله عز وجل في الدنيا وأثبتوها في الآخرة. وما كان اعتقادهم هذا إلا لما ورد من الوحيين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكم لن ترون ربكم, اعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. والأدلة الصريحة سيأتي معنا منها أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وإنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا. وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيه دلالة على أن المؤمنين يرون ربهم. ورؤية المؤمنين لربهم في موضعين, الموضع الأول في عرصات يوم القيامة, والموضع الثاني عند دخولهم إلى الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, هذه هي التي ذكرها شيخ الإسلام من أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى ورؤية المؤمنين لربهم. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة, قد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم تريدون شيئا أزيدكم, فيقولون ألم تبيض وجوهنا, ألم تدخلنا الجنة, فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب فلا يكون شيء أحب إليهم من رؤية الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء هذا التفسير عن جمع من الصحابة, المراد بالزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى. وأما الكفار فقد اختلف في رؤيتهم لربهم. أما رؤية التنعم فهذا لا يرونه بإجماع أهل الحق, وإنما اختلفوا في رؤية التعريف وهي التي في عرصات يوم القيامة. فالقول الأول أن الكفار لا يرون ربهم في الآخرة مطلقا وهو الأشهر عند المتقدمين. والقول الثاني أن من الكفار من يرى ربه ومنهم من لا يرى, وهؤلاء هم المنافقون. أما الكفار الأصليين الذين يظهرون ويبطنون الكفر فهؤلاء لا يرون ربهم, ولكن رؤية هؤلاء المنافقين لربهم ليس هذه الرؤية فيها تنعم, لأن رؤية المؤمنين لربهم رؤية فيها تنعم كما جاء في الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهؤلاء استدلوا أن كما جاء في الحديث أن في يوم القيامة يبقى المنافقون وتبقى هذه الأمة ومع منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك نحن باقون حتى يأتي ربنا. والقول الثالث بأن رؤية الله حاصل للكافرين مطلقا المظهرين والمنافقين، وهذا اختاره ابن القيم واستدل بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، واللقاء يتضمن الرؤيا. والأقوال على كل حال هذه مروية عن الإمام أحمد، وهذه الأقوال الثلاث لا تخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه من المسائل التي اختلف بها، وكل له دليله. الآن أنا أحب أسألكم سؤال، هل أهل السنة يختلفون في مسائل الاعتقاد؟ من يجيب؟ هل أهل السنة يختلفون في مسائل الاعتقاد؟ أهل السنة يا أحبة لا يختلفون في مسائل الاعتقاد، وإنما يختلفوا على ما اتفقوا عليه. انتبهوا يا أحبة، أهل السنة لا يختلف في مسائل الاعتقاد، لأن الأصل الذي عندهم ماذا؟ الكتاب والسنة، فلا يصفون ولا يعتقدون شيء لم يدل عليه الكتاب والسنة، لكنهم يختلفوا فيما اتفقوا عليه. هم اتفقوا على ماذا؟ على أن المرجع الكتاب والسنة، فاختلفوا على ما اتفقوا عليه. قد يثبت الحديث عند أبو نبيل ولا يثبت الحديث عند سعيد، فحديث الشمال لله سبحانه وتعالى منهم من ضعفه ومنهم من صحه، فمن أثبته أثبت أن لله يد تسمى اليد الشمال، ومن لم يثبته توقف. واضح يا إخوان؟ فهم اختلفوا على ما اتفقوا عليه، ولكن هذا في مسائل قليلة، وإلا الأصل أنهم لم يختلفوا. بعض المسائل التي اختلفوا فيها اختلفوا على ما اتفقوا عليه، وهو أن المرجع الكتاب والسنة. واضح يا أحبة؟ واضح؟ أي مش بكرة تقول الشيخ ربيع يقول أن أهل السنة يختلفون في الاعتقاد. أعد المثال. طيب الآن حديث الشمال من أهل العلم من صححه، فمن صححه أثبت لأن الحديث ثبت عنده، فأثبت أن لله يد تسمى شمال وكلتا يديه يمين، لكن هل لله يد شمال في لفظ الحديث؟ بشماله منهم من ضعف الحديث فلم يثبت أن لله عز وجل يد شمال، ومنهم من صححه فأثبت. فلا نقول أن أهل السنة اختلفوا في مسائل الاعتقاد، لكن هذا لكن الصحيح أن الحديث ثابت، وإن كان في من قال بضعفه فلم يثبته. وضح يا أحبة؟ وضح. الآن اختلفوا في هذه المسائل، وهي المسائل الغيبية، مسائل الكفار، رؤية المؤمن الكفار لربهم، اختلفوا كل له دليله، ولكن هذه الثلاثة الأقوال دائرة في أقوال أهل السنة والجماعة. فقد يكون الحديث ضعيفا عند زيد، ويكون الحديث صحيحا عند عمر. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقى أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له ومن يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. شرع رحمه الله في أدلة السنة، وهو الركن الثاني والأساس الثاني في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ومن لم يؤمن بالسنة كفر، كما أن القرآن وحي كذلك السنة وحي. وقد ذكر شيخ الإسلام أن السنة تفسر القرآن، وأحوال السنة مع القرآن على أحوال، منها الحالة الأولى أنها تأتي بما جاء به القرآن فتدل على ما دل عليه القرآن ولا تزيد عليه في ذلك، كالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والأمر ببر الوالدين وبالصدقة وبالإحسان إلى الزوجة وحسن العشرة. الحالة الثانية أن تبين السنة ما في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة تبين القرآن بعدة أمور، كتفسير الألفاظ. ها مثال ذلك تفسير الألفاظ ما جاء في القرآن. قبل قليل ذكرنا آية، أحسنت يا أبا نبيل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رؤية الله سبحانه وتعالى، وتبين المجمل. السنة تبين المجمل من القرآن، مثل الصلاة والزكاة والسنن. فهؤلاء الذين يردون السنة، أخبروا أنت كيف تصلي، كيف تزكي، وأيضا السنة تأتي لتخصيص العموم. قال سبحانه وبحمده وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فتأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين ما يخصص هذا، وهو لا يقتل الوالد بولده، كذلك في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى حرم عليكم الميتة والدم، ها وخصصت السنة ما جاء في القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أيضا السنة تقيد مطلق القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد تحتمل عدة احتمالات، فمن أين تقطع؟ فبينت السنة أنها تقطع من مفصل الكف والحالة الثانية الثالثة أن السنة تأتي بأحكام زائدة على القرآن، وكل ما جاء من القرآن والسنة فعلى الرأس والعين، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. فبلغ هذا الحديث امرأة من بني أسد وكانت قارئة للقرآن، فأتت ابن مسعود فقالت: بلغني أنك لعنت كذا وكذا، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: فإني قد قرأت ما بين لوحي القرآن فلم أجد ذلك. قال: لو كنت قرأتيه وجدتيه ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ والحديث في صحيح مسلم. وطرق أهل البدع لا يستطيعون إنكار السنة هكذا علنا، أما المعتزلة والفلاسفة فقد ردوا السنة مطلقة في باب الأسماء والصفات، وأما من وجوه رد السنة تأويلها، أو جعل أن لا أخذ إلا ما تواتر ولا أخذ أخبار الأحاد، هذه من أوجه ردود السنة. من أوجه رد السنة اتباع الهوى والأخذ بأقوال الشيوخ وإن خالف ما ورد في السنة. ثم ذكر شيخ الإسلام هنا صفة النزول لله سبحانه وتعالى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فنقول نزول يليق بجلاله، وهذا النزول لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة وقالوا تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، ونطبق قاعدة أهل السنة أن النزول نزول يليق بجلاله من غير مماثلة ومن غير الخوض في الكيفية، فلا نخوض بقولنا هل يخلو من العرش أو لا يخلو، نقتصر على ما اقتصر الحديث. من يدعوني من يسألني، هذه أيضا فيه رد على من يا أحبة، ها رد على الجبرية، فالله عز وجل جعل اختيار للعبد أن يسأله، وفيه رد على الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. والكلام في هذه الصفات كالكلام في غيرها من الصفات. فصفة الفرح نثبتها لله عز وجل وهي من الصفات ماذا؟ ها ها الذاتية اختيارية فعلية اختيارية فعلية واختيارية. ويضحك الله إلى رجلين في إثبات صفة الضحك. والآخر في إثبات صفة ماذا؟ أن الله يعجب. وكل ذلك كما يليق بجلاله. وانظر إلى حال الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل يضحك ربنا؟ فقال نعم. هل خاض في الكيفية؟ هل قال كيف يضحك يا رسول الله؟ تسليم تام، إيمان تام. إيمانه بالصفة أثر عليه وأظهر أثره وأظهر أثره على نفسه، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك. إيمانه بهذه الصفة جعله يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي مرت بنا، ها كم صفة فيها؟ قلنا العجب، عجب ربنا، والضحك. ها تأملوا في الآيات في الأحاديث، والنظر ينظر إليكم، ها ثم ماذا؟ يعلم أن فرجكم قريب. صفة إيش؟ العلم. طيب، وقرب غيره يدل على ماذا؟ صفة إيش؟ شيخ عارفين، وقرب غيره ماذا قال؟ لا، قرب غيره إيش؟ تغييره، يعني تغيير حاله. ها الذي يغير بماذا يوصف؟ بالقدرة. كذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول طب طب. متفق عليه. أو تقول قط قط. هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. وإثبات صفة الرجل لله سبحانه وتعالى. فقد جاءت رواية يضع رجله. وفيه رد أيضا على الممثلة أنهم يقولون أن إذا وصفنا الله عز وجل، والمعطلة الذين يقولون إذا وصفنا الله عز وجل بالكلام فنحن شبهناه بماذا؟ بالمخلوق. ها هي النار تتكلم، فهل نقول أن للنار لسان؟ تقول قط قط. الجماد ألم يثبت أنه يتكلم؟ أليس الأيدي والأرجل تشهد على الإنسان يوم القيامة؟ أيضا تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. فتأمل معي أن جهنم تقول هل من مزيد، فلا يخلق الله عز وجل لها خلقا يملئها كالجنة، وإنما يضع قدمه فتنزوي حتى تقول قط قط. أما الجنة فيملئها الله سبحانه وتعالى ويخلق لها خلقا يملئونها، فتدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. والحديث فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى فينادي بصوت. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، هذا أيضا فيه صفة إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجاري أين الله قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه الأحاديث الواردة والتي ذكرها شيخ الإسلام كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وصفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله مطلقا. وفيه تصريح بأن الله في العلو وفي السماء. وأيضا أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، لأن فيها هذا الحديث ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك، هذا توسل بيش بأسماء الله وصفاته. وفيه إثبات العرش لله سبحانه وتعالى. وفيه رد في حديث الجارية في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، رد أولا على الأشاعرة الذين يقولون أن الله في كل مكان، ورد أيضا على من يقول أنه من البدع أن يسأل أين الله، ورد أيضا على الحلولية الذين يقولون أيضا أن الله في كل مكان. وفيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. في هذا الحديث إثبات معية الله سبحانه وتعالى. وهذه المعية كما أسلفنا معية أن الله عز وجل يعلم ويرى كل شيء، وهي معية لجميع الخلق، فيعلم كل ما يدب في هذا الفلك وهذا العالم، ومعية خاصة بالمؤمنين بنصرتهم والتوفيق، وكلما كان المؤمن أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة كان الله معه بالنصرة والتأييد والحفاظ والحفظ، فالله مع المحسنين، والله مع الصابرين، والله مع المتقين. قال في الحديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. أي أمام وجهه، وهذا لا ينافي العلو، فيجب التسليم هنا، تطبيق قاعدة أهل السنة. إذا أردت أن تقول كيف قبل وجهه فأنت خط في الكيفية. الواجب أولا تطبيق القاعدة في كل أسماء الله وصفاته. الله قال فإنه قبل وجهه فهو قبل وجهه، وقال أنه في السماء فهو في السماء، وهو عال يبقى عاليا ولا يعارض، فالشريعة لا تتعارض والأحاديث لا تتعارض. من باب الرد الدليل العقلي: الشمس حينما تكون قبل وجهك أما ثم يكون ضوءها على وجهك، ألا تقول الشمس أمام وجهي؟ هل يقتضي هذا أنها في الأرض وهي في العلو؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وقد مرت علينا هذه الأسماء: الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس قبلك شيء، وفي الحديث أيضا فالق الحب والنوى، دلالة على ماذا؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى. منزل التوراة والإنجيل والفرقان دلالة على أن كتب الله عز وجل منزلة من عنده. أعوذ بك من شر كل دابة، وفيه توسل أيضا بأسماء الله وصفاته. وقول: لما رفع أصحاب أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. ها هنا الحديث فيه نفي وإثبات، نفي مع إثبات كمال الضد. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، فهو قريب من عباده مع علوه. وصفة القرب لله سبحانه وتعالى تستلزم صفة إيش؟ العلم والإحاطة بعباده، فهو عليم بعباده محيط بهم. وفيه النهي عن رفع الصوت بالدعاء، لأنه ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم في الفوائد جملة من آداب الدعاء. فالإنسان إذا دعا الله عز وجل يدعوه منكسرا متضرعا، وليس من الأدب هذا ما يحدث من رفع الأصوات وتلحين الدعاء. وقد ضرب مثال ابن القيم وقال: تعالى الله وتقدس عن ضرب الأمثال له، قال: لو أن أحد ذهب إلى الملك فرفع صوته بالدعاء لم يكن ذلك من الأدب، أو إلى رئيس. وانت تأمل معي كذلك، لو ذهب إلى الملك وطلب منه طلب بطريقة التلحين هذا الذي يسمعه، ماذا سيصنع؟ ربما يطرده. تعالى الله عن ضرب الأمثال، ولكن الله عز وجل هو أولى بالتذلل والخضوع إليه سبحانه وبحمده. لكن هنا مسألة ينبغي التنبه لها يا أحبة: من يبكي في الدعاء ولا يبكي عند قراءة القرآن، هذا لا يقال عليه أنه معلول النية، لا يقال عليه معلول النية. الدعاء ليس عبادة؟ الدعاء عبادة أو لا؟ فإذا بكى هذا من الطاعات، إنسان يدعو مع الله عز وجل بكى وتأثر بأسمائه وصفاته، لكن نقول له: جاهد نفسك على تدبر القرآن، جاهد نفسك. كما أن الدعاء وكلام البشر في التوسل بالله سبحانه وتعالى أثر فيك وهو مناجاة لله سبحانه وتعالى، فالله أولى بذلك، الله كلام الله أولى بذلك. لكن لا يقال عليه معلول النية أو أن في نيته شيء. وضح؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرق الناجي أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا الحديث فيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وهو من الأدلة الصريحة، وقد جاءت بثلاث صيغ وثلاث أوجه: لا تضامون ولا تضامون ولا تضارون. فبالتشديد أي من الضم، لا تحتاجون إلى ذلك، وبالتخفيف من الضيم، ولا تضارون أي من الضرر. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرئي. فكما نحن نرى القمر دون ضرر ولا ضم ولا ضيم ولا تعب، كذلك سيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. ثم قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، أي كل ما جاء عن ربه، كل ما جاء من الأحاديث عن الله عز وجل وجب الإيمان بها كما أراد الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو اعتقاد الفرقة الناجية، فرقة أهل السنة والجماعة. وأكد في الأول وفي الأخير أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه، التحريف ولا التمثيل ولا التعطيل ولا التكييف، وفيه دفع الشبهة التي ينبذ فيها أهل السنة والجماعة بوصفهم بالتمثيل أو بالمجسمة. ثم ذكر بدأ بذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، فقال رحمه الله بل هم الوسط في الفرق بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. والجهمية يدخل فيهم كل من عطل أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أو بعضها. بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية يقصد الرد على من؟ ما المراد بالجهمية في هذا الكتاب في بيان تلبيس الجهمية؟ هو رد على الأشاعرة، هو رد على الأشاعرة، فكل من نفى أسماء الله وصفاته سواء كلها أو بعضها فله نصيب من مذهب الجهمية. وهم وسط في باب الأفعال الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك، الشيطان حريص على إغواء الناس إما إلى الغلو وإما إلى التفريط، لا يبالي بأيهما ظفر. لقد قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما للغلو وإما للتقصير، ولا يبالي بأيهما ظفر. فهو حريص على إغواء الناس، فمن وجد منه شيئا من الغلو دخله من باب الغلو، ومن وجد في الإنسان ميله إلى التفريط دخله من باب التفريط والتقصير. قال: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. والقدرية هم الذين ينفون القدر ويقولون أن الله عز أن العباد يخلق أفعالهم، ومنهم غلاة ومنهم متوسطة. فأما الغلاة فقد كفرهم أهل العلم كابن عمر، فقد أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فقد نفوا علم الله ومشيئته وجميع المراتب عن أفعال العباد. وهؤلاء قد انقرضوا، أي المتقدمون، والجبرية هم الذين نفوا مشيئة العباد وأن الإنسان مجبور. فالأول نفوا القدر وهم المعتزلة، والآخرون من الجبرية غلوا في إثبات القدر. وسبب ذلك أنهم لم يفرقوا بين ما قدره الله كونا وبين ما أحبه شرعا، وبين المشيئة وبين المحبة. فهؤلاء الجبرية قالوا أن الله قد أحب الكفر من الكافر. وأما القدرية فقالوا لا يتصور أن الله عز وجل يحب الكفر والمعاصي، فنفوا أن الله عز وجل خلقها وأنها تحدث بمشيئته. وأهل السنة وسط، قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. فالمرجئة هم الذين يعرفون بأن الإيمان يكفي فيه المعرفة ولا يضر أي عمل وأي كفر معه، وأن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. والوعيدية من القدرية وغيرهم كالمعتزلة، قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر بالله سبحانه وتعالى، وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا من كان مؤمنا وعنده بعض المعاصي فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بما ارتكبه من الذنوب والمعاصي. وقد حكم الخوارج والمعتزلة بصاحب الكبيرة في النار، وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: وفي باب الإيمان والدين، وفي نسخة في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. ما المراد وفي باب الإيمان والأسماء والدين؟ المراد بذلك الأسماء والأحكام، الكافر والفاسق والمؤمن والمسلم. فأهل السنة وسط بين هؤلاء، فلا يسلبون العاصي الإيمان بالكلية، ولا يجعلونه مؤمنا كامل الإيمان كالمرجئة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، أما الروافض فهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم إلا اثنين أو ثلاثة، وكذلك الخوارج الذين قتلوا الصحابة وكفروا عليا وعثمان. فأهل السنة والجماعة يعرفون منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرقون، وسيأتي معنا، بين عدالة الصحابة وبين عصمتهم، ويحكمون لجميعهم بأن الله قد رضي عنهم وأن المصيبة فيهم له أجران، والمخطئ فهو مجتهد له أجر، وأنهم غير معصومين، وما وقعوا فيه لا يسقط عدالتهم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أي أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. أراد شيخ الإسلام هذا الكلام وكرره في هذه العقيدة، أن يكرر أن إثبات معية الله مع خلقه لا يستلزم أنه مختلط، وإنما هو في العلو، فإثبات العلو وإثبات المعية من المسائل المهمة. فلا يظن ظان أن الله عز وجل إذا كان مع الخلق أينما كانوا أنه مختلط فيهم، وشبه ذلك بالقمر. هذا من الأدلة العقلية، شبه ذلك بالقلم بالقمر: سافرت والقمر معي، هل يدل على أن القمر مختلط بي أو أنه ليس في مكانه في العلو؟ ولله المثل الأعلى. يأذن؟ كم بقي؟ ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وبحمده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربي ومعيتي لا ينافي ما ذكر من علوي وفوقيتي، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوتي، وهو علي في دنوه قريب في علوه. أيضا هذه الآية التي ذكرها فيه إثبات صفة القرب، ومع ذلك هو في العلو سبحانه وبحمده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المتأمل لآيات القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه إيش؟ كبير. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت. يسألونك ماذا ينفقون، فكل ما هذه الآيات يقول قل لهم، أي قل لهم يا محمد. لكن هنا إيش قال؟ وإذا سألك عبادي عني، قل يا محمد لا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هنا توحيد وعبادة، فالله قريب. فعجبا لأولئك الذين يجعلون بينهم وبين الله واسطة. الله أخبر أنه قريب ويجيب دعوة الداعي، ولم يقل قل لهم يا محمد. قال: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه من القواعد التي أمليتها عليكم، وأن الله تكلم بها حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ويجوز إطلاق ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن سمعه؟ من النبي. ومع هذا هو كلام الله، فالكلام نسب لمن ابتدأه وليس لمن بلغه. والله عز وجل يتكلم بصوت، فاللفظ والمعنى هو لله سبحانه وتعالى، لا كما تقوله لشاعرة. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، هذا رد فيه على شاعرة، لأن الشاعرة والماتريدية يقولون أن القرآن هذا الموجود عندنا هو ليس كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما عبر به عما في نفس الله. وهل الكلام الذي في النفس يسمى كلاما؟ لا يسمى كلام. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسهم ما لم تعمل أو تتكلم، فلا يسمى كلاما. فالأشاعرة يقولون أن هذا القرآن الموجود هو عبارة عن ما معنى ما في ذات الله سبحانه وتعالى، أو حكاية عما في نفس الله سبحانه وتعالى، فعبر به جبريل وعبر به فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في رؤية، قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، هذه من القواعد اللي ذكرناها، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. هذه الرؤية إيش الأولى، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فالرؤية الأولى في عرصات يوم القيامة، والرؤية الثانية عند دخول الجنة. إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله، نمر مرور بإذن الله ونكمل غدا المتن. المسائل القادمة مسائل يعني قد مرت بنا، ولكن بقي موضوع أمر الصحابة وما شجر بينهم. نذكر لكم بعض الأصول والقواعد التي هي طريقة أهل السنة فيما حصل بين الصحابة أو في اعتقادهم في الصحابة. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا السائل يقول: هل الصحيح أن صاحب الكبيرة يعذب في النار ثم يموت فيها؟ ثم كيف يجمع بين هذا وبين أنه سيمكث فيه مكثا طويلا؟ هل يمكث فيه موتا أو حياء؟ لا، الأصل أن مرتكب الكبيرة أولا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. هذا يا إخوة في حال رجحان ماذا؟ السيئات على الحسنات. قد يكون الإنسان معه كبيرة من الكبائر أولا، لكن حسناته أكثر من سيئاته بما فيها الكبائر. لكن من دخل النار من أهل الكبيرة أولا لا يخلد، والمراد بالمكث الطويل أي المكث الطويل. ورد في صحيح مسلم أن بعض الموحدين الله عز وجل يميتهم في النار، في صحيح مسلم، لا أذكر لفظ الحديث لكن إن شاء الله حاول أتي بكم إياه غدا أو إذا أحد يحفظه يأتيني به. ورد أن الله عز وجل يميت بعض الموحدين في النار ثم يخرجهم منها إذا أراد وقتا معين يميتهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة، لكن العذاب يشعرون به الأصل هذا، ويعذبون ويخرجون من النار قد تفحموا. فنسأل الله أن يجيرنا عذاب جهنم. وضح. لا يخلد في النار التخليد الأبدي موحد. وكل حديث، كل آية أو حديث ورد فيها الخلود لعصاة أهل التوحيد فالمراد به المكث الطويل. لا يخلد في النار موحد، هذا يدل على عظيم فضل التوحيد يا أحبة، لا يخلد في النار موحد. أما هذا السؤال يا أخوان يعني ما أدري شو أقول لكم، يعني أجاوبه ولا ما أجاوبه. طبعا ما هي علامات أهل البدع وضبطها؟ صاحب البدع معروف، والسنة يعرف كل صاحب بدعة. علامات البدع عدم الاقتداء بالكتاب والسنة، والحزبيون هم أهل بدع، ما تحزب ما سمي أنهم حزبيون إلا لأنهم أهل بدع. الحزبيون أهل بدع، ما في حزبي سلفي، لا يوجد سلفي حزبي. قد يكون إنسان مغرر به، نعم مغرر به. الشيخ الألباني يقول فمن في شريط من هو الكافر ومن هو المبتدع، ذكر أن بعض العامة يكون مغرر به يمشي مع الحزبيين، لكن أصوله وعقائده سلفية، فأول ما ينبه يتركهم، وضح. لكن الأصل أن الحزبية تخرج من السلفية، وهم من أهل البدع. وما الفرق بين أهل الأهواء وأهل البدع؟ لا فرق، ترادف في الألفاظ. البدع هو إحداث شيء في الدين، البدع إحداث شيء في من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا المقصود بكلمة بدعة. والأهواء لأنه يتبع الهوى، وكلهم سواء، قد مالوا عن الصراط المستقيم. كيف معاملة الإخوة الآخرون الذين كانوا معنا والآن ليسوا معنا؟ طبعا هو سأل سؤال ما أحب أدخل فيه. يا إخوان، إذا كان الخلاف في أصول أهل السنة والجماعة فالواجب النصح لمن انحرف مع بيان خطأه ومحاولة رده إلى الصواب. فإن لم يقبل النصيحة فلا حول ولا قوة إلا بالله، تطبق فيه القاعدة في المصلحة والمفسدة فيها. إن كان هجره ينفع نهجره لكي يعود، إن كان لا ينفع ولا يضرني أنا أبقى في نصحه ولا يضرني. فليست الهجر ليس مقصود فقط بأنه لا ينفع المهجور، لا، قد كذلك أنا أخشى على نفسي منه فأهجره لخوفي على نفسي. لكن إن كان داعية من دعاة أهل البدع فالواجب هجره وتركه وعدم مخالطته ولا مجالسته. أما الخلاف الذي يحصل في أوساط السلفيين، أغلب الخلاف الذي حصل مؤخرا، أنا لن أسمي أغلب الخلاف الذي يحصل والله وبالله وتالله، ودعهم يقولوا أنها إيمان فاجرة، والله وبالله وتالله أغلب الخلافات التي حصلت ليست فيها سنة ولا بدعة، ليست فيها سنة ولا بدعة. لا أقول لا يوجد، كثير منها، أقل الأحوال الشيخ الفلاني مخطئ وما ينبغي له قول ذلك، أو أنه خطأ لا يخرج من السنة. وألينا وعادينا فيه، تهاجرنا، تطلقت الأزواج، هذا جنون يا إخوان، جنون، ضرب من الجنون هذا، يعني ضرب من الجنون. ثم أصبح العداء، والله أصبح العداء فيما بين السلفيين، فيما اختلفوا في الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وكلهم أهل السنة، أنه يهجر ويعادي هذا السني أكثر من معاداته للأشعري والأخواني والتبليغي، بل يذهب يترك الصلاة خلف هذا السلفي ويذهب يصلي خلف الأشعري الذي لا يثبت أسماء الله وصفاته، والذي يرى بالخروج، والذي كل البدع عنده، ويترك الصلاة خلف أخيه هذا المسلم السني الموحد الذي يقر بأسماء الله وصفاته، ويرى السمع والطاعة ولي الأمر، ويرى نبذ البدع والأهواء والحزبيات، ولا يصلي خلفه. افهموا معنى الولاء والبراء، افهموا معنى الولاء والبراء. لا تقدسوا أحد، عظموا الدليل، لا تميلوا مع زيد ولا عبيد، عظموا الدليل، عظموا الحق. والعمر أغلى من أن تخوضوا في هذه الأمور سنين، ونحن يا شيخ ما رأيك في كذا في كذا، في هؤلاء المسمون بكذا وهؤلاء المسمون بكذا. الخطأ يرد، ما حجم الخطأ هذا؟ خالف أصل نصوص أهل السنة والجماعة، يناصح، يعلم، يبين، يحذر من خطئه، رجع، الحمد لله، ما رجع يترك. في خلاف أن يكون يعني تبقى فيه الأخوة، والله والله ما من شيخين أو من ثلاث أو أربع مشايخ إلا وقد اختلفوا في الأشخاص. يا أخي أنت ترى هذا خطأه يعني يوجب التحذير؟ أنا لا أرى خطأه يوجب التحذير. ثم يا أخوان لا تنسوا آخر ما يخرج من القلب حب الرياسة وحب الزعامة وشر البلية في الدعوة السلفية تجاذب المرجعية. تجاذب إيش؟ المرجعية. كل يريد أن يكون هو المرجع. شر البلية في تجاذب المرجعية. وشر البلية فيما حصل في الدعوة السلفية هو الغلو في الأفاضل، وهو من أوسع أودية الباطل. لا نغلو في أحد، يبقى العالم له منزلته، ولا أصبحنا نفرق بين زلة العالم وبين خطأ المبتدع. العالم كلما زل أسقطناه أو اتبعنا زلته. لا يجوز لك تتابعه في زلته ولا يجوز لك تسقطه. ما سيسلم لنا أحد، كما قال الذهبي وابن خزيمة، لكل عالم وإمام أسقطنا ما سلم لنا أحد. فاتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم. علينا جميعا أن نتق الله في البلاد الإندونيسية، في البلاد العربية، نتق الله عز وجل. نعرف حجم الخطأ. عمري كله يقضي ما رأيك في الشيخ الفلاني؟ طيب يا شيخ، هو قال كلام يوحي بأنه مع فلان. يعني إلى متى هذا، على هذا النمط نمشي والأعمار تمضي؟ أنا أقول لكم اتقوا الله ولا تكونوا تبع لأحد، كونوا تبع للكتاب والسنة. وإياكم والغلو في الأفاضل، فإنه والله من أوسع أودية الباطل. لا ينتصر لأحد مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبقوا هذه القاعدة. كل واحد يظن أن شيخه وعالمه كامل مكمل، لو قلت له أعطيني خطأ واحد يقول لك ما أخطأ أبدا، لا يوجد أي خطأ، معصوم لا معصوم. طب جيب لي خطأ واحد يقول لا، ما حاله كأنه يقول أنه معصوم. يا أخي سلمنا الشيخ الفلاني أخطأ، قدح في فلان وقدحوا في أشخاص أخطأ فيه. يا أخي خلاص يطوى. حصل بين علماء معاصرين، من يتهم العالم الفلاني بالجاسوسية والثاني يتهمه بشيء آخر، لكن لم يؤخذ كلام هذا العالم باتهامه هذا الشيخ بالجاسوسية، وبقي هذا عالم جليل يسمع له، وبقي الذي اتهمه بالجاسوسية عالم جليل له قدره، وطوي هذا الكلام. لو أسقطنا هذا العالم بجرحه بهذا العالم بهذه الطريقة لما ذهب الخير الذي عند هذا العالم، ولو أخذنا بقوله في هذا العالم الكلام الباطل لا أسقطنا هذا العالم، لكن طويت هذه الصفحة وبقي كل واحد له منزلته. طيب يا أخوة اكتفي، صلى الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نحاول غدا نمر سريعا، طبعا هي باقي سؤال واحد. أنا أنصحكم عدم الخوض في هذه الأمور، الخلاف الحاصل في بلادنا أو في منطقتنا أو في مدينة رسول الله، يعني خلاص اعرفوا الحق والتزموه، واعرفوا هل الخلاف هذا يخرج من السنة أو لا يخرج من السنة، هل فيها سنة وبدعة، هل فيها حزبية. أعطوا كل شيء حجمه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لا نريد لا تمييع ولا غلو، لا تمييع ولا غلو يا إخوة. وينبغي أن نظهر علامات المحبة بيننا والرحمة وسلامة الصدر. نعيم سلامة الصدر في هذه الدنيا نعيم، ونزعنا ما في صدوره من غل، هذه من نعيم أهل الجنة أن صدورهم سليمة. كذلك النعيم الأشبه بنعيم الجنة سلامة الصدر في الدنيا بين الإخوة، بين الإخوة. ينبغي أن نعرف يعني معنى الأخوة ومعنى المحبة في الله معنى ما هي البدعة، ما هي ما هي السنة، كل من أخطأ ضربنا عليه إكس. أو الثابت أحيانا نجد إنسان ثابت نحركه ونحركه ونحركه حتى يسقط ثم نقول سقط. وتعاونوا على البر والتقوى، لا صحيح، لابد إذا وجدنا أخونا على خير وعلى سنة نؤيده وندعمه، وعلى دعوة وعلى دروس وعلى نشاط نؤيده. والله ما قام، والله ما فعل، والله ما يتواصل بي. يا أخي إذا بلغك رجل في المشرق من أهل السنة فأبلغه السلام، وإذا بلغك رجل في المغرب من أهل السنة فأبلغه السلام. هكذا كانوا يسلمون دون أن يعرفوا بعض، طالما أنه على السنة، مش أنه ما يعرفني أو أنه ما يتواصل معي أو أنه ما يعرف الشيخ الفلاني أصبح لا والله ما أعرفه، ما هو سلفي، رأيت فلان على السنة أبلغه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.